كلاهما ثقة، فالأمر هي يعني سواء كان هذا او لا يمكن. لكن هذا يكون في الكتب التي قدمت مثل البخاري، يعني يحصرون شيوخ البخاري، يعني يعرفون شيوخ الترمذي. لكن لو في جزء حديث مثلا مات احمد، يعني قد يخطا عليك احيانا. وهناك طريقه اخرى ان تخرج الحديث وتنظر في روايه قد اخرجت الحديث عن احمد. يعني الان نبحث عن روايه اخرجت الحديث من طريق احمد. فاحيانا يسمى مثلا في روايه البيهقي، روايه الطبراني، نبحث في الروايه المتاخره التي تذكر الاسانيد معادن والمسانيد المتاخره والسنن المتاخره والتواريخ مثل ابن عساكر. ابن عساكر في تاريخ دمشق احيانا تجد فيه اسانيد تبحث عنها في مثل هذا. اذا قلنا مفهوم الاشكال اذا كان احدهما ثقه والاخر ضعيف. سليمان بن داوود وسليمان بن داوود، فإن كان قولاني فهو ثقة، إن كان يمامي فهو ضعيف. وهذا نفرق بينه كيف؟ يعني هنا لم ينقل شيخه، هو تشتد الاشتباه إن كان كل من سليمان بن داوود يروي عن شيخ واحد في نفس السنة. لكن ننظر لإسناد الذي معنا وننظر هل الراوي الذي في المدينة هذا يعني من يروي عنه من هذين الراويين أو من أحاديث أخرى كما ذكرنا. وهنا أيضا تأتي فائدة المستخرجات لو تذكروا. أحيانا المستخرج يروي وينسبه فيقول اليمامي أو ابن فلان أو ابن فلان جدي يعني إن لم يتميز بالتخريج والبحث في المستخرجات والتواريخ، لكن وجد أن مثلا أحمد عن فلان مثلا عن شعبة، وجد أن فلان يعني اسمه واسم أبيه يعني أحمد روى عن السيف عن شعبة نفس الاسم. فهل يمكن أن نرجح مثلا كثرة الرواية عن شعبة لهذا روى كثيرا وهذا روى قليلا، فنقول في الغالب هو فلان. هذا كان من احتمال، نعم من احتمال. فلم تصحح الحديث. لا. أنت درست يعني تقول لأنه الأقوى، لأنه مثلا عند الإطلاق يكون هذا الرأي. نعم. ما معنى خولاني؟ كان خولاني فهو ثقة. ما معنى خولاني؟ اسمه مكان. يعني اسمه مكان؟ أنت تقصد هو هل هي نسبة لمكان أو قبيلة؟ قبيلة. الفرق بينه وبين المؤمن، يعني أحيانا الإنسان يشتري عليه أو دائما ينسى الفرق بين المؤمن والمؤمن. قال الفرق بينهما أن المؤمن ذكر اسمه والتبس تعيين، اختلط تعيين، لم نستطع الجزم بمن هو، مثل ما ذكر من أمثلة أحمد، محمد، هناك في البخاري أحمد وناس أيضا محمد، روى عن محمد قال نحن ستة. وأحيانا يختلف الشراح قريبا ترشح محمد من بلاد والآخرى، لكن على كل هم معروفون شيوخ فإن كانوا كلهم ثقات فالأمر هين. قال والمبهم لم يذكر اسمه كما ذلك فما يستأثر في نوعه الذي يجيبه، حدثنا رجل لم يذكر اسمه. وهي أشهر المصنفات في كتاب المهمل في بال المهمل الخطيب المغربي. مطبوع؟ أنا لم أرى المعرض يقترب من رد المعرض من فوائدها هذا أنك تطلع على الجديد، المقصود أن تشتاق تطلع على الجديد، كتب مثلا جديدة، كتب بعيدة تحقيقها، كتب كملة، لكن هذا من لك في مكان تصيبك الحقرة لكن تصبر على الحقرة. معرفة المبهمات، قال تعريف لغة المبهمات شبه مبهم، وهو اسم مفعول من الإبهام ضد الإيضاح، ضد الإيضاح. صراحة هو من أبهم اسمه في المتن أو الإسناد من الرواة أو ممن له علاقة بالرواة، لكن بالنسبة لصحة الإسناد يكون المبهم في الإسناد هو الذي يعنيها. من فوائده إذا كان الإبهام في السند فيستفاد منه معرفة الراوي إن كان نسخة أو ضعيفا للحكم على الحديث بالصحة أو الضعف. وإن كان في المتن فله فوائد كثيرة أبرزها معرفة صاحب القصة أو الشارب، حتى إذا كان في الحديث منصبة له عرفنا فضله فضيله. وإن كان عكس ذلك مذمة فيحصل مع بمعرفته سلاما من الظن لغيره من أفضل الصحابة. كيف يعرف المبهم يعني يتوصل؟ كيف نزيل الإبهام؟ يعرف أحد أمرين بورود مسمى في بعض الروايات الأخرى، التخريج وإن كان قد استخرج في التأثير بتنصيص أهل السير على كثير من يعني ستة رجل أقسام مقسم المبهم بحسب شدة الإبهام أو عدم شدته إلى أربعة أقسام. قال أبدأ بشدها إبهاما، رجل أو امرأة. فحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحكم كل عام، هذا الرجل هو الأقرع المحب، هذا في المتن كما ترون يعني لا يؤثر، حتى لو لم نعلم من هو لا يؤثر في صحة السنة. الابن هو الابن ويلحق به الأخ والأخت وابن الأخ وابن الأخت وبنت الأخ وبنت الأخت. حديث أم عطية في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم بماء وستر أنها غسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وهي زينب رضي الله عنها. العم والعمة ويلحق به الخال والخالة وابن أو بنت العم والعمة وابن أو بنت الخال والخالة. في حديث رافع بن خديجة عن عمه في النهي عن المخابرة اسم عمه زهير بن رافع، وفي حديث عمة جابر التي بكت أباه لما قتل يوم أحد اسم عمته فاطمة بنت عمر. الزوج والزوجة حديث الصحيحين في وفاة زوج صبيعة اسم زوجها سعد بن خولة، وفي حديث زوجة عبد الرحمن بن الزبير التي كانت تحت رفاعة فرات فطلقها اسمها تميمة بنت وهب. أشهر المصنفات فيه صنف في هذا النوع عدد من العلماء منهم عبد الغني بن سعيد والخطيب والنووي، فأحسنها أجمعها كتاب المستفاد من المبهمات والنجم والإسلام لولي الدين العراقي، يعطي هذا نظرا لتأخره. ما معرفة الوحدان، تعريف لغة الوحدان بضم الواو جمع واحد، اصطلاحا الرواة الذين لم يروي عن كل واحد منهم إلا راوي واحد. هل أنتم تعرفون تأثير عدد الرواة الذين يروون عن الشيخ؟ إن كان لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق مثلا، فهذا يكون مجهول عنه. قال: فائدة معرفة مجهول العين ورد روايته إذا لم يكن صحابيا، لأن هذا القانون لا ينطبق على الصحابة، لأن الصحابة عذور، لا نحتاج إلى تزكية أحد أو عدد كثير من الرواة عنه. أمثلة من الصحابة: عروة بن مضرس لم يروى عنه غير الشعبي، والمسيب بن حزم لم يروى عنه غير ابنه سعيد، بهم من التابعين أبو العشراء لم يروى عنه غير حماد بن سلمة. هل أخرج الشيخان في صحيحه مع الوحدان؟ ذكر الحاكم في المدخل أن الشيخين لم يخرجا من رواية هذا النوع شيئا. لكن جمهور المحدثين قالوا في نفس الصحيحين حديث كثيرة عن الوحدان من الصحابة، منها حديث المسيب في وفاة أبي طالب رجل الشيطان، حديث قيس بن أبي حاتم عن نداس المسلمين كتب الصالحون الأول بالأول ولا يراه نداس غير قيس، والحديث أخرجه البخاري. لو يعني لو سلكت تزكية الراوي عن الوحدات أو عن أحد الوحدات فيعترف عن جهالة العلم؟ مثلا لو الشعبي مثلا لا في غير الصحابة يعني مثلا الواحد من التابعين لم يروي عنه إلا واحد لكن زكاه عن فلان الثقة يقول اسمه معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة. نقول أشهر مصنفات باب المنفردات والوحدات والنمس. معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة، تعريف هو راوي وصف أسماء أو ألقاب مجهولا مختلف من شخص واحد أو من جماعة، هل هو عند كل إنسان يصفه أو يسميه باسم مختلف؟ فالسامع يظنه عددا كثيرا وهم في واقع الأمر كل هذه الأسماء والكنى وربما الأنساب أيضا كلها لشخص واحد. من فوائده مثال محمد بن السائب الكلبي، سماه بعضهم أبا المرض وسماه بعضهم حماد بن السائب وسماه بعضهم أبا سعيد، وهو شخص واحد. من فوائده عدم الالتباس لأسماء الشخص الواحد وعدم الظن بأنه أشخاص متعددون. يعني هناك مثلا اسناد عن ابي مسلم في ابي داوود مثلا، ولكن في تلميذي عن حماد بن السائب، فاذا تعلم انهما واحد يمكن ان تقول هذا يقوي هذا. ده كشف تدليس الشيوخ، كذلك كشف تدليس الشيوخ انه يذكر الشيخ بغير المشهور به، وعرفنا اسباب ذلك قبل ذلك. استعمال الخطيب كثيرا من ذلك في شيوخ، فيروي في كتبه مثلا عن ابي القاسم الازهري ولا يقابلنا في الجامع، عن عبيد الله بن ابي الفتح الجامعي، وعن عبيد الله بن احمد بن عثمان الصيرقي، ولكل واحد. لكن قلنا أحيانا يعني يتصرف يكون الشيخ الفقه ولكن يكفي المشيوخ في ضر الأمر. أو من ناحية الهيئة قد يعلم الجانب السنة أن هذا يكون من ناحية الهيئة. أشهر المصنفات في إيضاح الإشكال للحافظ عبد الغني بن سعيد موضح أوهام الجمع والتفريق لخطيب البغدادي. معرفة المفردات من الأسماء والكنى والألقاب. اسمه معاوية ابن صبرا. قال سفينة سفينة على اسم سفينة هو سماه سفينة لأنه حمل أحمالا كثيرة ظل يحمل عليه وهو يتحمل يتحمل فقال إنما أنت سفينة هو على اسم سفينة تعرفون سفينة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه إبراهيم من غير الصحابة مندل واسمه عمرو بن علي الغزالي الكوفي أشهر المصنفات فيه أفرده بتصنيف الحافظ بن هارون البرديجي في كتابه كلمه تسمية المفرد ويوجد في أواخر الكتب المصنفة في تراجم أشهر كثير منه ككتاب تطهير تهذيب ابن حجر يا أواخر في حقيقة الأمر يعني أنا بحب يعني مقاطعة الكاتب يعني لكن هو في حقيقة الأمر الذي يذكر فيه في أواخر كتب المصنفة هو كتاب الجرح والتعديل في أبي حاتم كتاب الجرح والتعديل يأتي مثلا بحرف الألف بعد أن يستهل حرف الألف يقول مثلا من روي عنه العلم من الافراد من حرف الالف وياتي بمثل هذا ابن بلحه لكن التقريب هو مرتب ترتيبا اذا كان لم يجد له اسم مثلا اسم ابي هذا يذكره قد يكون في اخر ليس في اخر الالف ولكن في آخر موضعه لكن في آخر الحروف الذي يقع ذلك ابن أبي حاتم وأيضا كتاب استيعاب لابن عبد البر استيعاب معرفة الأصحاب وأيضا يذكر أسماء الصحابة ثم يؤجل الذين هم أفراد أو أسماءهم مفردة ويفعل مثل يعني هذان كتاب من كتابان الذي أذكر الآن أنه يفعلن هذا الفعل. لكن على كل ربما يعمل هذا الناس من يقصد الشيخ. بعد ذلك قال معرفة أسماء ما يشتهر بكنان. الكنى تعرفون الكنى. قال المراد بالبحث المراد أن تفتش عن أسماء ما يشتهر بكناه ما يشتهر بكناه حتى نعرف الاسم غير المشهور لكل منا فإذا معرفة التالي يعني قال هو أن لا يظن الشخص الواحد اثنين ربما يذكر هذا الشخص مرة باسمه غير المشهور مرة ببنيته التي اشتهر بها فيشتبه الأمر على من لا معرفة له بذلك فيظنه شخصين وهو شخص واحد لأن نجد مثلا بإسناد عن أبي حنيفة وإسناد آخر متابع يقول عن النعمان مثلا فنقول إذا النعمان متابع لأبي حنيفة لكن أبو حنيفة هو النعمان عرفتم؟ ها؟ طريقة التصنيف فيه قال المصنف بالكنى يبوب تصنيفه على ترتيب حروف المعجم بالكنى يعني أبو محمد في حرف الميم أبو عبد الله في حرف العين أبو هريرة في حرف الهاء ثم يذكر أسماء أصحابها فمثلا يذكر في باب الهمزة أبا إسحاق ويذكر اسمه في باب الباء أبا بشر ويذكر اسمه أقسام أصحاب الكنى وأمثلتها بل اسمه كنيته ولا اسم له غيره ولا اسم له غيرها كأبي بلال الأشعري اسمه وكنيته واحد أبو سماء أبو بلال أبو بلال كما تسمي أنت ابنك أبو هريرة ما اسمه أبو اسم أبو هريرة بخلاف لما تسمي ابنك بني مثلا مثلا معاذ وتسمي أبو سعد فيمنع ان يكون هناك سعد بن معاذ من اسمه كنيته هذا، من عرف بكنيته ولم يعرف أنه اسم أم لا، كأبي أناد صحابي هل له اسم أم لا؟ لا نعم. وهذا لا يمنع كثير من العلم طالما أنه عرف بأبي أناد ولا يوجد في الأسانيد إلا بأبي الكنية، إذا عرفنا مسألة ورأيت لا يضر عن لأنه لا يوجد من يذكر في السند عن عبد الرحمن بن صخر مثلا، كلهم يقولون عن أبي أناد. إذا فكون علمنا له اسم أو ما هي اسمه على الحقيقة أو على الراجح لا يضر ولا يكفي. لمن لقب بكنية وله اسم وله كنية غيره كأبي تراب وهو لقب لعلي بن أبي طالب وكنيته أبو الحسن. من له كنيتان أو أكثر كابن جريج يكنى أبي الوليد وأبي طالب. من اضطرك في كنيته كأسامة كأسامة بن زيد قيل أبو محمد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو خارجة. وهذا لا ينفع كثيرا كما ذكرنا طالما لم يذكر ذلك في الإسناد. المشكلة إذا قال حدثنا أبو محمد لكن كلهم يقولون عن أسامة بن زيد ثم بعد ذلك قيل نريد أن نترجم له ونقول هو أبو محمد وقيل كذا، هذا لا مفيد كثيرا. من عرفت كنيته واختلف في اسمه كأبي هريرة اختلف في اسمه واسم أبيه على 30 قول أشهرها أنه عبد الرحمن بن مصعب. من اضطرب في اسمه وكنيته كسبيل قيل اسمه عمير قيل صالح وقيل مهران وكنيته قيل ابو عبد الرحمن وقيل ابو البختري. من عرف باسمه وكنيته واشتهر بهما معا كآباء عبد الله، يعني كل من تأتي كنيته أبو عبد الله فلا معنى هنا الكنية كآباء عبد الله سفيان الثوري ومالك ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وكأبي حنيفة النعمان بن إدريس. من اشتهر بكنيته مع معرفة اسمه كأبي إدريس القولاني اسمه عائد الله اسم جميل. من اشتهر باسمه مع معرفة كنيته كطلحة بن عبيد الله التيمي وعبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي بن ابي طالب كنيتهم جميعا ابو محمد اشهر مصنفين فيه. قال صنف العلماء في الكلى مصنفات كثيره ومما صنف في علم المديني ومسلم والنزاهي واشهر هذه المصنفات المطبوعة كتاب الكنى والأسماء للدولاب أبي بشر محمد بن أحمد المتوفى سنة 310 من الهجرة. معرفة الألقاب إلى هنا واضح؟ أظن أن هذه الأسئلة كلام سهل إن شاء الله. صح؟ تعريف اللغة اللقب جمع لقب واللقب كل وصف أشعر برفعة أو ضعف عكس الرفعة أو ما دل على نفس أو دم. المراد على البحث التفتيش عن ألقاب المحدثين ورواة الحديث معرفتها وضبطها حتى لا يخطئ الإنسان بها خطأ. الفائدة معرفة الألقاب قال لها أمران هما عدم ظن الألقاب أسامي يعني تظن أن هذا اللقب هو الاسم وعدم عد الشخص الذي يذكر طارة اسمين وطارة بلقبه شخصين وهو شخص واحد كما ذكرنا في الألقاب وغيره معرفة السبب الذي من أجله لقب هذا الراوي بذلك اللقب ماذا تقول حين عين؟ فيعرف عند إذن المراد الحقيقي من اللقب الذي يخالف في كثير من الأحيان معناه أخرى يعني أحيانا تختلف المعنى عن ظهر اللقب لا يخالف الواقع كما تقول لقبه جيد وهو لطيف او قال اقسام الالقاب اسمان يعني من حيث الحكم حيث حكم الشرع لا يجوز التعريف به وهو ما يكره الملقب به ويجوز التعريف به وهو ما يكره الملقب به امثله الضال لقب لمعاوية بن عبد الكريم الضال لقب به لأنه ضل في طريق ما أكون ضل طريق ثاني لكن هو اسم أو يعني لقب أشعر الضعيف لقب عبد الله بن محمد الضعيف لقب به لأنه كان ضعيفا في جسمه كلنا نلقب به لأنه كان ضعيفا في جسمه لا في حديث قال عبد الغني بن سعيد رجلان جميلان لزمهما لقبان قبيحان الضال والضعيف غندر ومعناه مشرقن في لغة أهل الحجاز هو لقب محمد بن جعفر البصري صاحب شعب وسبب تنقيده لهذا اللقب ان ابن جريج قديم البصره فحدث بحديث عن الحسن البصري فانكروه عليه وشرفوه لان هو حدث عن الحسن كانه اخطا في الحديث فلم يردوا على شيخ ابن وصفيه شيخ ابو مسلم طاب في مدارس يشربون على المدارس عرفتم التشغيل؟ يعني يمكنون عليه بشيء من عدم الإراقة يعني يقولون يا شيخ قد أخطأ ما هذا قد تقول حسن وأخطأ محمد بن زعفر من الشغب يعني هذا هو شغبه جميعا وهو أكثر من هذا الشغب فقال له اسكت يا بندر يعني مشاهد غنجار لأن طبعا التشغيل هذا يعني ستقرؤون في كتاب الجامع للخطيب أن وذكر هو في أول الكتاب بعضا من أخلاق طلب الحديث تذكرون وصفهم بغرض هذا مثال عملي غنجار لقب عيسى بن موسى التيمي لقب بغنجار بحمرة وجنتيه صاعقة لقب محمد بن إبراهيم الحافظ روى عنه البخاري ولقب بذلك لحفظه وشدة مذاكرته يعني إذا سئل عن شيء مثلا في الإسناد يلمس كالصاعقة يجيب بسرعة تعرفين الصاعقة هذه تنزل من السماء في المطر الصواعق تنزل سريعة وهو يجيب بسرعة مش قدامة لقد عبد الله بن عمر الأموي ومعناه الفارسية حتى دمشق أو بعاز دمشق. يعني هذا لو علاقة بغنجار، غنجار هما الوزنتين مشكلانا وعبد المسك أو حتى دمشق، يقابل ذلك مطين. تعرفون الطين؟ في الشوارع الآن المطر. لقب أبي جعفر الحضرمي ولقب به لأنه كان وهو صغير يلعب مع الصبيان في الماء فيطينون ظهره، يأخذون الطين ويضعون على ظهره كأنهم كانوا يستضعفونه. فقال له أبو نعيم: يا مطين، لماذا لا تحضر مجلس العلم؟ إذن أبو نعيم في الغالب قدر بن مكيم خرج مكتبك، قال له: يا مطين، لماذا لا تحضر مجلس العلم؟ نأخذ منها مالا هذه. قال له أبو نعيم: يا مطين، لما لا تحضر مجلس العلم؟ ماذا يستفيد من هذه القصة؟ ولعل الصبيان الدعوة إلى مجلس العلم عدد استهانة بشأن الإنسان، إنه كان صغيرا أو مطينا أو يطفى له، يعني لا تستهزئ به فقد يكون له شأن بعد ذلك. من الأزهري. الأزهري في مصر. خرج الأزهري. كان يعني يريد الخرازير. الصرج. نعم. فقال له أحد طلاب العلم: يا جاهل. فبدأ يطلب العلم وأيضا أن الإنسان يعني يدعو إلى الله سبحانه وتعالى خارج من فصل مجالس العلم ويكون في الوسطى، فممكن إخوة التبليغ يقولون هذا أكثر. معاوية بانو عفراء معاوية ومعاوية قتل من؟ رجل معاذ بن عبد الله. وأبوهم الحارث، يعني نسبوا إلى أطراف يهودان. إن أبوهم إسرائيل. ومثل بلال بن حمامة أبو رباح، ذلك المؤذن المشهور صاحب الجليل. ومحمد بن الحنفي، أبو علي بن أبي طالب، ولكن ليس من زهراء رضي الله عنه، إنما هو ابن الله من بني حنيفة. أبو الحنفية حتى يميز أنه ليس من سلالة السيدة فاطمة الزهراء. شيخ، بلال معروف بمسيرة أبيه. نعم. أنا والله هو ليس مشهورا بذلك، لكن ينسب إلى ربما ورد في كتب السيرة. خلاص انتهى. محمد بن الحنفية قال انه كان من ورقة من بني حنيفة، لكنه كان عليه محبة، انه كان اطوع له من الحسن المسلم، اشد طوعيه من الحسن والحسين، اسن منه في السن. وايضا هما ابن سيده فاطمه، لكن هذا ابن امراه كانت سبيا من بني حنيفه في حروب البنت، يعني صبي. على كل حال، من نسب الى جدته العليا او الدنيا مثل يعني ابن منيا، ومنيا ام ابيه وابوه اميه. بشير بن خصاصين وهي ام الثالث من اجداده وابوه معه. من نسب الى جده مثل ابي عبيده بن الجراح اسمه عامر ابن عبد الله بن الجراح. احمد بن محمد هو احمد بن محمد بن حنبل، وهذه مهمه في الكشف عن الأسماء في الكتب التي رتبت ترتيبا جيدا. لكن أردت أن تبحث عن أحمد بن محمد أن تذهب إلى حرف الألف ثم تنظر في من اسمه أحمد، هو يأتي بما اسمه أحمد ثم يرتبه على حروف الأبي، حروف الأبي. يعني لو أحمد بن أنس مثلا يكون قبل أحمد بن محمد، لأن أنس بحرف الألف وحمد بحرف الحال، وهكذا. فأنت تذهب إلى أحمد ابنه تنظر في حرف الحاء فتجد أحمد بن محمد، فأين ذهب؟ هل سقط من الكتاب؟ إذا حدث لك ذلك تحاول أن تبحث أو تعطي احتمالا أنه قد نسب إلى جده، هذه تأتي بالخير، تقع فيها مرة مرتين بعد ذلك تنتبه. من الشهاد محمد بن مسلم، محمد بن مسلم وهناك أفضل كل شيء. سيأتي من الأبناء والله. أنت يعني تعبت في الموضوع. نعم. لأنه لا يذكر باسمه، فأنت مهما رفضت يذكر. نعم. طيب. نسب إلى أجنبي لسبب بعيد عن أقاربه، يعني لا أمهاتي ولا أبائي ولا أجدادي، مثل مقداد بن عمرو الكندي، يقال له المقداد بن الأسود لأنه كان في حجر الأسود بن عبد يقوف فتبناه، تبنوا قديما فكان قرون المختلف للأسل. ماذا ذلك؟ يعني اصطبط هذا الاسم به أشعر المصنفات فيه كان عميق مصنفة خاصة في ذلك، لكن كتب التراجم عامة تذكر نسب كل راجل لا سيما كتب التراجم الموسعة. معرفة النسب التي على خلاف ظاهرها مثل الإنقاض التي على خلاف ظاهرها أو النسب على خلاف ظاهرها. قال هناك عدد من الرواة نسبوا إلى مكان أو غزوة ذات نسبة أو قبيلة أو صنعة، ولكن الظاهر المتبادر إلى الذهن من تلك النسب ليس مرادا، والواقع أنه النسب نسب تلك النسب لعارض عرض له من نزولهم ذلك المكان أو مجالستهم أهل تلك الصنعة ونحو ذلك. فكرة هذا البحث هو معرفة أن هذه النسب ليست حقيقية وإنما نسب إلينا صاحبها لعارض، ومعرفة العارض أو السبب الذي من أجله نسب إلى تلك النسبة. أبو مسعود البدري لم يشهد بدرا فنزل فيها فنسب إليها، يعني الجمهور على ذلك، الجمهور على أنه نزل بدرا ولم يشهد بدرا. يزيد الفقير لم يكن فقيرا وإنما أصيب في فقار الظهر، أقول الفقار العظام التي فيه في الظهر سلسلة في الظهر يعني فقرة فقرة أصيب في فقار الظهر فقار فقير يعني مصاب في فقار. خالد الحذاء حذاء ما نسمع تحديه تعرفون حذاء في كده؟ قال له الحذاء وإنما كان يجالس الحذاني كان يجلس عنده. لماذا؟ قد يكون ضرباء أحيانا سيقدم طرف العلم فيهم كبر فيهم أخلاق سيئة فتذهب إلى العامة تبدو بسطاء ويتكلمون معك بدون تكلم تنبسط نفسيا، لكن هنا التكلم وهذه الأشياء التي أدت إلى العلم الله أعلم. لأنهم دائما يقولون كانوا جالس الحزائين ولا الحزائن، يقول حزائن هذا صديق هذا من الصغر من قريب، يعني حزائين يعني إذا ذهب إلى هذا الحزائن يذهب إلى ذاك الحزائن. ربما يتواضع ربما علم. أشهر صنفات الأنساب، قال كتاب الأنساب للسمعين، وهذه مهمة لأنك إذا أردت أن تصدر كتابا أو مخطوطا أو شيء تذهب إلى الأنساب دائما، أصحاب الحديث معهم هذه الأشياء. الأنساب للسمعاني موسع من أوسع الكتب ويذكر أحيانا الأمثلة ويأتي به يقول مثلا ممن ينسب إلى هذه القبيلة فلان وفلان وفلان وفلان، فالنص أفضل لأنك إن كان معك راوي مثلا عندما تذهب الى الادب السمعي قد تجد هو بعينه تجد راوي تتاكد ان هذه نسبه له، لكن ان اعطاك النسبه ولم يذكر امثله وانت معك راوي تشك، خاصه ان كانت النسبه تحتمل ابتدال المهمل همدان، الهمداني بذلان والتحقيق يمين همداني بالنسبة إلى بلدة من بلاد الفارس. فأنت الآن أنا عندك مخطوط أو كتاب كما نقرأ نحن النص، هذه الهمداني وهذا الهمداني، فنذهب إلى الأمثال نجد النسبتين الهمداني والهمداني، إذا تحيرنا كما نحن صحيح. لكن أحيانا بقى يضرب المثال يقول نسبة إلى همدان منهم فلان وفلان وفلان، تجد السراوي الذي معك تتأكد. اللبان يريد أن يختصر ف حالات الأمثلة، حالات الأمثلة إذا يعني يعاب على لبان ذكر الأمثلة، لكن الطالب خاصة في العصور الأخيرة لما اهتم بالأمثلة والمعرفة فيحدث هذا الاختلاط الذي ذكرته لك. لكن من فوائد ابن كثير أنه قد يتعقب في السمعين، وهذا مر معنا في قراءتنا أن المحققين اعتمد على النساب يعني ضبط اعتمد جميعا، ولكن ابن كثير تدرك عليه قد أخذته ابن كثير مصير هنا لأن هذا مهم يعني ينبني عليه عملي. لقد صرنا كثير كده يسمى لبان لديه الأمثال. إذا قلنا كانت هناك فائدة في الأمثال في بعض الرواة حذفت من لبان لأنه انتصر، لكنه استدرك عليه بين بعض الأفكار السمعية، فهذه من فوائد من الفوائد. الكتاب عندما يكون مثلا الانسان مطبوع ويذكر عن استدراكات ابن كثير بالهامش يكون هذا شيء فائد يسمع بين الحسنين. ولخص الملخص هذا السيوط في كتاب سماه لغة اللبان، معرفة تواريخ الرواة. قال تعريف لغة تواريخ هو تاريخ وهو مصدر الرقم وصوفية الهمز الحي أن أصلها تاريخ كتاب التاريخ. اصطلاحا هو التعريف بالوقت الذي يطبق فيه الأحوال من المواليد والوفيات والوقائع مثل الغزوة رجل كذا رجل كذا زلزال كذا طاعون كذا، تجد في كتب التواريخ يقولون مات مثلا في طاعون عن والد، مات في الزلازل التي حدثت في نصر سنة كذا كذا، مثل مثلا ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل، فهذا تاريخ بالأحداث. المراد به هنا هو معرفة تاريخ مواليد أهوال وسماعهم من الشيوخ وقدومهم لبعض البلاد، يعني كل مثلا قديم إما تذكر سنة أو يذكر مثلا في حين تولى الخليفة الفلاني البلد الواحد وفق وفق كذلك وفق خيارتهم. نعم أهميته وفق إذن هو فن مهم. قال في كلمة التوريق لما استعملنا الرواية الكذب استعملنا يوم التاريخ، يعني ومن يعني يذكر سمعت من فلان ماذا ولدت يقول مثلا سنة 25، يقولون هو مات سنة 15، إذا هو مات قبل أن تولد أنت أصلا بعشر سنين، فعملنا له التاريخ. ومن فوائده معرفة اتصال السنوات أو انقطاعها، يعني تعرف الطبقة هل هو موجود معه في عصره أم لا، لكن لو مات قبل إذا هناك انقطاع لا شك. وقد ادعى قوم الوارث عن قوم فنظر في التاريخ فظهر انهم دعوا الوارث عنهم بعد وفاتهم باسمه. امثله من علم التاريخ الصحيح باسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما 63، وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوح الاثنين باسم 12 خالد من الربيع الاول سنه 11 من الهجره، وقبض ابو بكر رضي الله عنه في جمادى الاولى سنه 13 من الهجره، وقبض عمر رضي الله عنه في ذي الحجه سنه 23 من الهجره، رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 35 من الهجرة و82 سنة وقيل ابن 70 سنة. وقتل علي رضي الله عنه بشهر رمضان سنة 40 وهو ابن 63 سنة. صحابيان عاشا 60 سنة من خلال 60 في الإسلام ومات بالمدينة سنة 54 من الهجرة، هما حكيم بن حزام من الأنصار المهاجرين. قلنا الإمام النووي قال حزام في مكة من المهاجرين، حرام في الأنصار، إذا هذا حكيم بن حزام مهاجر قريب السيدة خديجة. هو الذي وهبها سيدنا زيد صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة. حسان بن زيد الشاعر المشهور. أصحاب المذاهب المجموعة عمان بن ثابت أبو حنيفة 850 مالك بن أنس 399 محمد بن إبليس الشافعي 150 104 أحمد بن محمد 164 241 أصحاب كتب الحديث المعتمدة الأكثر من ستة محمد بن إسماعيل البخاري 194 256 مسلم بن حجاج ليس أمري 204 261 أبو داود السجستاني 202 275 حديث الترمذي 209 279 أحمد بن شعيب بن شاسعي 214 303 ابن ماجه القديم 207 275 أشهر المصنفات في كتاب الوفيات لابن زفري محمد بن عبد الله بن ربعي محدث دمشق المتوفى سنة 379 من الهجرة وعمر الثامن على 60 يعني سنة 20 مات فلان وفلان وفلان، 23 مات واحد. وهو خاص لكن كل التاريخ تذكر ذلك. زيول عن الكتاب السابق، طبعا هو مات سيموت في سن معين وياتي اناس اخرون، فلابد هذا الكتاب يحتاج الى لين. لين يعني يمشي على نمط هذا الكتاب. انه يكمله يعني. منهم للكتاب ثم للاخفاني ثم للعراقي ثم للعراقي. معرفة من خلق من الصفات أمور مهمة جدا تتعلق به في العلم وقريب من تدريس. هناك أهمية تعريف الاختلاط لغة، الاختلاط لغة فساد العقل، يقال اختلط فلان وهنا لغة خلق كما في القاموس اصطلاحا فساد العقل او عدم انتظام الاقوال بسبب خرق فعل كبر او عمل او استراق استراق كتب او غير ذلك. هذه الاسباب تؤدي الى فساد العقل احيانا أنواع المختلطين من اختلط بسبب الخرق من تعطاء الإسلام في السفر إلى الكوفي، من اختلط بسبب ذهاب البصر مثل عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فكان بعد آن عاميا يرقص فترق أردت التلقين. من تلقى الأسباب الأخرى كاختراق الكتب مثل عبد الله بن ربيعة ومصر. كان الفحم له ما يكون له صدمة نفسية أو عصبية يعمل على المكتبة خاصة في الماضي. الآن أنت تستطيع أن تشتري نفس النسخ تخسر المال طبعا، لكن قديما هو سمع من هذا الكتاب، الكتاب غير مطبوع منسوب فلا يستطيع أن يذهب ويأتي نسخة أخرى، فهذه هو المشكلة. حكم الرواية المختلطة يقبل منها ما روي عنه قبل الاختلاط ولا يقبل منها ما روي عنه بعد الاختلاط، وكان ما شك فيه أنه قبل الاختلاط أو بعده، لأن أحيانا لا نعلم. هناك من روي وهناك من روي وهناك مشكوك فيه، الذي يشك فيه يعني يعطي توقف. لكن مثل هذا ممكن تأخذ فيها الشواهد. أهميات وفائدة وكان مهم جدا، وتكون فائدة في تمييز حديث الثقة الذي حدث بها بعد الاضطراب لرضيها وعدم قبولها. هل أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ثقات أصابهم الاضطراب؟ نعم، ولكن مما عرف أنهم حدثوا به قبل الاضطراب. أشهر المصنفات صنف فيه عدد من العلماء كالعلمي والحازمي، وهذه المصنفات كتاب الاغتباط بمن روي الاختلاط للحافظ إبراهيم بن محمد سبط بن العجمي المتوفى سنة 841 سنة هجرة. معرفة طبقات العلماء والرواة، معرفة الطبقة لغة القوم المتشابهون، طلع قوم تقاربوا في السن والإسناد أو في الإسناد فقط، السن والإسناد أو في الإسناد، لأنهم قد تختلف أسنانهم، يعني مثلا هناك من يكون عنده 30 سنة، وواحد عنده 20 سنة، وبدأوا يطلبون العلم معه، فهنا السن يختلف، لكن الطبقة واحدة. ومعنى تقارب الإسناد أن يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر أو يقاربه شيوخا. من فوائد معرفته الأمن من تداخل المتشابهين في اسم أو كل ونحو ذلك. يعني أحيانا يكون الأسماء متشابهة، الذي يفرق بينهما هو الطبقة، هو الطبقة. مثلا عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر، أسامة بن زيد، حكيم بن حزام، حكيم بن حزام في بعض الكتب قال حكيم بن حزام فلان ضعيف، انظر لسامة بن زيد ولم ينتبه إلى أنه صحابي. يعني أنا قررت أفكر يعني تحسينا ذو الظن يعني لا شعر في مثل هذا طالب علم، فما السبب؟ أنا أقول هذا السبب حتى لا تقع فيه أنتم يعني قبل ذلك، ودافع عن من فعل هذا ندفع عنه الجاهل. يعني بعض الناس خاصة في المكاتب التي تحضر الكتب أو من يحضر رسائل للطلاب والماجستير، خاصة إن استعان بغيره، فماذا يفعل؟ يأتون ببطاقات، بطاقة صغيرة، ورقة مثل هذه، يجب فيه الأسماء يكتبوها، مثلا حكيم بن حزام، خذ يا فلان أنت ابحث عن حكيم بن حزام، أو مثلا يعطون له كمية، يعطون له 20 روية، وينسى أن يحدد له الطبقة ويعطي حكيم الإعلام، فالآخر يأخذ حكيم الإعلام يبحث. هو ذهب إلى سجن من ذلك وجد راوية اسمه حكيم الإعلام ضعيف، فكتب في البطاقة ضعيف وأعطاها للشيخ أو الذي أسلمه، والذي أسلمه لم يأتي إليه أن هذا يخطئ، وخصوصا وجد مصدرا يدخل صفحة وطبعة إلى الفضل. هم يحدث العكس، أن يكون حكيم الإعلام هو الضعيف في السند ويظن الآخر يدعو أنه صحابي، لأنه الذي أمامه الإسناء الكبير. فهذا الذي أظن أنه حصل، هذا الذي حصل، لأنه أحيانا يخطئ حتى في اللغة بسبب هذه الخطأ. مثلا امتلأ الحوض، هو يريد أن يبين أن كلمة قطني يعني حسبي، قط حسب عليه جهنم، فتقول النار قط. فالمؤلف يقول ومثاله يعني أبدا بشاهد شعري من الشعر، امتلأ الحوض وخان قطني، يعني الحوض امتلأ بالماء وقال حسبي، يعني لا أريد ماء حتى بيعرف في المجاز، يعني هو يتكلم عن علم الله ان الحوض قال ذلك. فالآخر قرأ وقال كأنه قال في نقطتين قطني، وقال قطني ظن أن قطني هذا عالم من الأعيان شيخ، وقال قطني نقطتين، وأتى في بيرة الأعلام تقل كتاب قطني موجود في رقص كذا في القصة. لكن يعني أي إنسان يجمع فيها الكلام يعني، لكن إيه المشكلة في البطاقات، مشكلة في البطاقات لأنك تعتمد على ماذا؟ على طالب علم مبتدئين، دربهم لكن راجعوا خلفهم. المشكلة هذه الجنوية يضع على سبيل التجارة فقط تجارة، لذلك يعرف هذه الأشياء. الله أعلم، لكن عموما يعني أو يأتي بطلبا يعني طالب العلم متقدم يطلب راتبا كبيرا ويتأخر يطلب فيأتي بالطلب، لكن عموما لو إنسان فيكم يعني حضر في رسالة أو شيء يعني لابد أن يراجع حتى يراجع على نفسه، هو ممكن نفسه يقع في مثل الأخطاء، خاصة إن بذل مجهودا كبيرا تجد في آخر الليل هو إنسان آخر لا يفهم ما يقرأ ويفعل أشياء غريبة. على كل حال يعني 10 و 200 صحيح. وهذا وجدته في بعض المواقع قال القدوات تصحيفا للحافظ في كتاب الموضوع ابن حجر في كل الطبعات الموجوده في الاسواق وقع في الذي ذكرته انت ده. قال هو ذكر مثلا سنه 110 وهو مات سنه 210 مثلا يعني. فلم ينتبه الى انه نص في المقدمه انه يهدي. نعم. هذا يعني وانا كنت يعني اتعجب في الاول يعني فارجع الى التبصر حتى هذا يبقى صحيح. قراءة مقدمة الكتب مهمة. نعم. تعودنا ان الذي يكتب مقدمة يعني لا فائدة منها، لكن العلماء المتقدمون لا لابد ان تقرأ. الوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. يعني إذا عرفت الطبقة، معرفة الطبقات هذه تأتي بماذا؟ بأنك تقرأ في الكتب المسندة كثيرة. في الكتب المسندة كثيرة. تجدها أسانيد، تقرأ الأسانيد. البخاري، مسلم، الترمذي. ستصف على ذلك بسهولة. بدون تعب. لكن تقول أسامة بن زيد في السابعة، في السابعة تنسى. لكن حتى إن لم تعرف تعرف أنه في طبقة مالك. ولكن في طبقة مالك المحتمل الأكبر أن يكون هو. لكن تحفظ هكذا يعني صح. قد يكون الراويان من طبقة باعتبار من طبقتين باعتبار آخر. مثل أنس بن مالك. مثل أنس بن مالك وشبهه من أصاغر الصحابة. فهم عن 10 في طبقة واحدة باعتبار أنهم كلهم صحابة. صغير مثل كبير، كلهم صحابة. وعلى هذا فالصحابة كلهم طبقة واحدة. وباعتبار الثوابت في الدخول في الإسلام يكون الصحابة 10 طبقة. كما تقدم في نوع معرفة الصحابة، فلا يكون أنس بن مالك وشبهه في طبقة 10 يعني مبشرين في طبقة 10 من الصحابة. واضح؟ يعني هذا دخل الإسلام متأخرا وكان صغيرا أيضا في السن، وأول دخل مبكرا وكان كبيرا في السن، فلا يستويان في الطبقات. لو قسمناهم طبقات تكون العشرة المبشرون في الجنة في الأعلى، وكذلك المهاجرون الأنصار أصحاب بدر أصحاب أحد. ماذا ينبغي على الناظر؟ ينبغي على الناظر في علم الطبقات أن يكون عارفا زمانه الرواة وثلاثين ومن روى عنه ومن روى عنه. نعم. المواليد تكون المتأخرين، لكن المتقدمون يكونون الرواتبات فقط. أشهر المصنفات كتاب الطبقات الكبرى للكتاب، لأنه يثير على الطبقات. طبقات القراء كتاب عمرو الداني في القراء قراءة القرآن يعني. كتاب طبقات الشفاعية الكبرى لعبد الوهاب الصوفي. تذكرنا الحفاظ لله من نعمة. هذه مفيد جدا هذا الكتاب في مسألة الطبقات. تذكرنا الحفاظ لله من هذا متخصص في الحديث. معرفة الموالي من الرواة والعلماء. تعريف المولى، قال لغة المولى جمع مولى، الموالي جمع مولى، والمولى من الأفضال ويطلق على المالك والعبد. أسم الأفضل يعني كلمة وظيفتها في معنى يعني اللفظ واحد ومعنيان مختلفة على العكس ومضيف. والمعتق والمعتق اصطلاحا هو الشخص المحارب أو المعتق أو الذي أسلم على يد غيره. يعني يقولون مولى كذا لأنه حليف لهذه القبيلة. حليف لهذه القبيلة دخل معهم في حلف، يعطون الحلف التعهد على النصرة. يعني تقول أنت من غيرهم فتأتي إلى قبيلة وتعاهدهم أنك كأنك منهم. فإذا أصابك ظلم نصروك، وأنت إذا أصابهم ظلم أنت تنصرهم. الحالة هو القبيلة التي تأتي أنت إليها أو المعتق الذي بسبب كان عبداً فأعتق أو الذي أسلم على يد غيره مثل الفرس والروم حين دخلوا في الإسلام أن تحتفي البلاد فيدخل في الإسلام بعض الناس على يد غيره يعني أنت تتعامل معك أنت مثلاً فأنت دعوته الإسلام فأسلم على يدك فكنت يقولون مولى كذا فلان هذه أنواع قال فأنواع الموالي ثلاثة مولى الحلف مثل زمان مالك بن أنس الأصبحين تيمين أو الأصبحين صليبهم تيمين بولاء الحلف يعني أصبح قبيلة هو الأصبحين للقبيلة من النسب إذا لماذا يقولون التيمين بولاء الحلف لأن قومه أصبح مواني لتيم قريش في الحلف واضح؟ مولى العتاقة مثل أبي البختري الطبيب التابعي اسمه سعيد بن فيروز ومولى مولى طيب طيب قبيل طيب هكذا بالتشديد لأن سيده كان من طيب في عتاقة فيقولون أبو البختري الطبيب إذا هو لماذا ينسب إلى قبيل الطيب؟ لأن سيده كان من طيب في عتاقة مولى الإسلام مثل محمد بن إسماعيل البخاري اللعفي لأن جده المغيرة كان مجوسيا فأسلم على يد اليمان بن أخنس اللعفي فنسب إليه فهو من فوائده قال الأمن من النجد الاختبار في الفهم ومعرفة المنسوب إلى القبيلة نسبا أو ولاء ومن ثم يتميز المنسوب إلى القبيلة ولاء عمن يشاركه في اسمه من تلك القبيلة ناسبا وأحيانا تحل الإشكال لأن أحيانا في بعض الرواة غير المشهورين ينسبه إلى قبيلته الصلبية الأصيلة أصبح مثلا ويأتي في روايات أخرى ينسبونه إلى مواليه كرولين التيمين فيفك الإشكال يقول أن هو مثل حاضر مثلا يصنع ذلك يقول هو أصبحي بالنسب وتيمين بالولاء أو يقول هذه جزء من القبيلة الكبرى يقول قصد من كذا أشهر المصنفات في صنف كذلك أبو عمر الكندي بالنسبة إلى المصريين فقط معرفة الثقات والضعفاء من الرواة يعني طبعا في غاية الأهمية تعريف الثقة والضعيف لغة الثقة لغة المؤتمن والضعيف ذو القوي يكون الضعف حسيا ومعنويا كما مر علينا في الضعيف مثلا اصطلاحا الثقة هو العبد الضابط والضعيف هو اسم عام يشمل من فيه طعن في ضبطه أو عدالته معلوم معلوم واضح أشهر مصنفات فيه وأنواعه مصنفات مفردة الثقات مثل كتاب الثقات ابن حبان كتاب الثقات العشري مصنفات مفردة الضعفاء كثيرة جدا كالضعفاء للبخاري والنسائي ولو خير وترفضني ومن يكتب الكامل في الضعفاء ابن علي كان المغني في الضعفاء بالذات من ذلك اعتدال معنا؟ من ذلك اعتدال؟ مررنا عليه كلنا مررنا عليه وليس مصنفات مشتركة بين الثقات والضعفاء كثيرة كتاب التاريخ البخاري الكبير كتاب جرح التعديل من ابن حاتم وهي الكتب العامة للرواة ومن الكتب الخاصة بعض كتب الحديث من كمالك أسماء المجاهد عبد الغني المقدس وتسديداتي المتعددة بالنسبة للمسكي والزهدي وابن حجر والغزالي. هذا مرض عليه قبل ذلك. معرفة أوطان الرواة والدليل. المراد لدى البحث أوطان جمع وطن هو تقريب أو الناحية التي يولد الإنسان أو يقيم فيها. والبلدان جمع بلد والمدينة أو القرية التي يولد الإنسان أو يقيم فيه أيضا. والمراد لدى البحث معرفة أقاليم الرواة والمدنين التي ولد فيها وأقام فيها. فوائد التمييز بين الاسمين المتفقين باللفظ إذا كان من بلدين مختلفين. يعني واحد اسمه محمد بن عبد الله مثلا للمصري ومحمد بن عبد الله الميت. عندما تأتيك النسبة تستطيع أن تفرق أو تحدد الراوي. وهو مما يحتاج إلى حفاظ الحديث في قصة القديم ومصر القديم. العرب نسب العرب والعجم. كانت العرب قديما تنتسب الى قبائلها لان غالبيتهم كانوا بدوا رحالا بدوا يعيشون في الصحراء. رحالا يرحلون من مكان الى مكان بحثا عن الماء والنهر. وكان ارتباطهم بالقبيله اوثق من ارتباطهم بالارض. فلما جاء الاسلام وغلب عليهم سكن البلدان والقرى انكسبوا الى بلدانهم وقراهم. اما العالم فإنهم ينتسبون إلى مدنهم وقراهم من القديم، لا يعرفوا القبائل. كيف ينتسب من انتقل عن بلده؟ إذا أراد الجمع بينهما في الانتساب فليبدأ بالبلد الأول، ثم بالثاني، وينتقل إليه. ويحدث أن يدخل على الحرف على الثاني حرف ثم، فيقول من ولد في حلب وانتقل إلى مدينة منورة فلان الحلبي ثم المدني. وعلى هذا عمل أكثر الناس. وإذا لم يوجد الجمع بينهما له أن ينتسب إلى أيهما شاء. وهذا قليل. كيف ينتسب من كان في من قرية تابعة لبلدة؟ قرية من بلد أكبر. قرية صغيرة وهي تابعة لبلد. له أن ينتسب إلى تلك القرية، ولو أن ينتسب إلى البلدة التابعة لها تلك القرى. مر علينا في المقام مر وام قرتان تذكرون. ولو ان ينتسب الى تلك الناحيه التي منها تلك البلده ايضا. ومثال ذلك اذا كان شخص من الباب ويتبعني مدينه حلب وحلب من الشام. فلو ان يكون في انتسابه فلان البابي او الحلبي او الشامي يمكن أن نستخدم ذلك التمييز. فما المدة التي إن أقامها الشخص في بلد نسب إليها؟ قالوا 4 سنين، يعني هذه أشياء في آخرها من اللطائف. 4 سنين وهو قول عبد الله بن المبارك. 10 مصنفات فيه يمكن أن نعود كتاب الأنساب للسمعاني الذي تقدم من صفة هذا النوع على أنه ينقل الكتاب إلى الأوطان. وأيضا إذا كتاب معلم البلدان، معلم البلدان يقود الحموي ويذكر أسماء البلدان. فإن أردت أن تبحث عن نسبة إلى بلد يمكن أن تراجع سمعان، يمكن أيضا أن تراجع كتب معجم كتاب معجم البلدان. ومن فوائده انه يضبط البلده فتعرف كيف تنطق. واحيانا يوضح السمعان واحيانا تجد اختلافا بينهما. ولذلك ابن كثير يعتمد عليه ايضا، يعني يقول خلافه وكذا وكذا. قال انه يذكر الانسان الى الاوطان وغيره. ومن مظاهر ذكر اوطان الجواب والبلدانين باب الطبقات الكبرى للموسى. هو رتبهم اصلا، يعني يقول البصره ويذكر العلماء الموجودين في البصره ويذكر الكوفه وهكذا. قال هل يخرج ذكره الله في هذا الكتاب وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يعني هذا من الخليل المختصر والكتاب انتهى. قليل اخذ قليلا في الاسبوع بعض الورقات فتجد ان الكتاب انتهى وهكذا لا تمل انه تيأس او تستكثر كتابا ما ولكن ابدا وسعد الله وان شاء الله سبحانه وتعالى سينهيه. بعد ذلك ان شاء الله سناتي بكتاب مسند المصري الشوارين سيكون يوم الاربعاء ويصل الناس الى الاربعاء القادم غير ذلك لا نبدا في مسند المصري. طبعا يقول هنا بعض الموائد بعض العلماء لما يستقر الامر بعد يعني لكن مصر المطر ان شاء الله سيكون في المره بعد القادم يعني الاربع القادم لا كان نبدا في مصر الذي بعد ان شاء الله. صحيح اخذتم اسم الكتاب؟ سيكون ان شاء الله. طيب نتكلم عن منهجه وترتيب ترتيب الصحابه يعني ترتيب الصحابه نعم.